عندنا في الهاشمي في درس الاثنين أبو مالك ذكر بأن حمل المصلي للنجاسة أو إزالة النجاسة هي واجب وليست بشرط، وبنى على ذلك من صلى وهو حامل للنجاسة صلاته صحيحة وهو آثم. هذا ترى القول الأول، وهو أنه ليس شرطا وإنما هو واجب، هذا يقوله صاحب الروضة الندية، ويقول الشوكاني. الرد عليهم شيخنا من حيث جعله واجبا، من حيث قولهم بالوجوب دون الشرطية. أين؟ أولا في عندنا ملاحظة فقهية بعتقد أنها هامة، وهو إذا كان هناك نهي يتعلق في الصلاة خاصة هذا يفيد الشرطية، والمنطق اللي حكيته عن أبو مالك وحكيته عن الشوكاني والصديق حسن خان يؤدي بهم إلى إنكار شروط متفق عليها ولا دليل عليها إلا نفس الدليل اللي أنا راح أحكيه الآن، وهو أنه إذا كان الشارع نهى عن شيء ما تذكر فلسطيني ولا أردني، يمكن أخونا محمود مراد قال ماشي في الجدة بسرعة مخالفة للنظام أوقفوه الشرطة، ما هو جواز أمريكي أول ما شافوا مع السلامة مع السلامة سيدو. الله أكبر. أنا كمان حكى لك شيخ، كل حكم أمر به الشارع وليس هناك إلا الأمر ويتعلق بعبادة معينة وليس حكما عاما تتعلق بالمسلم بحياته العامة، تخصيص الصلاة بهذا الأمر دليل على كون هذا المأمور به شرط من شروط صحة الصلاة، وهذه القاعدة ينبغي أن تطبق في كل الشروط التي ليس فيها نص خاص بأن هذا الأمر هو أمر عام للمسلم. مثلا طهارة الثياب التي كنا في صدد البحث فيها، لو واحد جلس نهار بعد ما أدى الصلوات في ثياب نجسة ما يقال أنه خالف الشرع أو الأمر، كذلك لو جلس مستدبر القبلة كذلك إلى آخره. استنى شيخ شوي والله. ليش شو في؟ لأنه في طريق على القول اللي ذكرته. القاعدة. ما بيخلون. ابن حزم قاعدته أوسع بكثير من هيك. إيه نعم. إذا فهم الجواب تم. الحمد لله رب العالمين.